أن عيسى عليه السلام لم يمت وإنما رفع إلى السماء وأنه سينزل في آخر الزمان، والأحاديث في هذا ثابتة في الصحيحين وغيرهما، وهي من أصرح ما يكون. وبالتالي فمن أنكر هذا الأمر فإنه أنكر أمرا أخبر الله به وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن تكذيب كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كفر. وبالتالي فإن من أنكر هذا الأمر ينبغي تعريفه وينبغي ذكر الأدلة له على هذا الأمر، فإن أصر بعد ذلك فإنه يكون كافرا. نكمل إن شاء الله في درس غد، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.